ويا من هو باس في القفاز، يا من هو في الروش على الكنترة ونشار جناحه، ويا من هو تليس، ويا من هو تليس عطا ظهرو للتغراس، عمرني ما ريت الغزال تمشي بالمهباز، فراخ الخيل عادو سراحو، عمرني ما ريت من خلات تعطي حب الغاز، بعد التمر وتبلاح، ويا من هو ديب، ويا من هو ديب في الغياب كتار سياحو، واليام اليام يا بتي مالكي عوجا، واش من سباب عرسيني بيه، ترى تسقيني حليب، ترى تسقيني حجاكي مولاهي، صدق حتى عيا وقالوا راها فيه تبقى فيه، وانا قاع بنادم نبغيه، ضامنو متلي يبغيني، كيف نبغي نقول عليه اللي في خلاقي ما يخليني. I'm not seeing. فين غادي بيا خويا في الغادي بيا فين